بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اقض نسائنا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس السابع بعد الخمسمائة، ومع بيت الثامن، والذي يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: والله أرجو في القبول نافعة بها مريدا، للثواب طامعا. قلنا إن قول الشيخ هنا قد جمع مجموعة من الحقائق. الحقيقة الأولى التي مر معنا كلام أو بعض كلام عنها، وهي أنه يرجو الله عز وجل في قبول العمل. قلنا إن العمل كي يكون مقبولا لا بد فيه من أمرين اثنين: الأول أن يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى، أي الإخلاص، والثاني أن يكون العمل كي يكون مقبولا وفق شرع الله تبارك وتعالى، أي يأتي العمل موافقا لشرع الله تبارك وتعالى. فالعمل الذي لا يوافق شرع الله قد فقد خاصية القبول، والعمل الذي لا يبتغى به وجه الله وهو مما يبتغى به وجه الله قد فقد خاصية القبول. ولذلك قال العلماء في قول الله عز وجل من سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسنه أي أخلصه وأصوبه، وقد جاء التفسير بحسب الصياغة: ليبلوكم أيكم أحسن، مو حسن، الأحسن الأفضل الأرقى. ومن هنا جاء التفسير بالأخلص أي أكثر إخلاصا، والأصوب الأكثر صوابا، فهو غارق في الصوابيته وهو مستغرق في الإخلاص. والإخلاص أن تتوجه بعملك تبتغي وجه الله عز وجل. ومن هنا فنتعرض لبواعث العمل في السياق. أخلصه قلنا أن يبتغي به وجه الله، وأصوبه أن يصادق شرع الله تبارك وتعالى. ومن هنا المسلم دأبه أن يأتي بالعمل مستكملا أسباب القبول، ومع ذلك يسأل الله القبول: والله أرجو في القبول. وهذه سنة إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إذ أخبرنا ربنا جل جلاله في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يفهم من هذا أنه لا يكتفى بأنه قد بنى البيت بأمر من الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا، ألا تشرك به شيئا. هو قد أقام البيت وفق توجيهات الوحي، وحي الله تبارك وتعالى، والبيت الذي يضاف إلى الله عز وجل إضافة التشريف. ومن هنا هو بالظاهر وبالباطن يبتغى به وجه الله عز وجل إذا حقق فيه الإخلاص، وقد جاء منفذا أمر الله عز وجل إياه، إذا هو الأصوب والأخلاص. ومع ذلك قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا فيما يتعلق بقضية قبول العمل. ومن هنا المسلم قلبه دائم الوجل بعد إتقان العمل، يخاف أن يرفض أو أن يرد. إذا قبل عملك معناها ارتضاه، وإذا ارتضاه مع ذلك أنه قد أثابك عليه. ومن هنا قال: رجع بعد القبول أن يكون هذا العمل المقبول عملا نافعا لكل من يريده، نافعا بها مريدا، يعني أن ينفع، سأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا العمل الذي هو جوهرة التوحيد كل من يريد أن يأخذ من هذا العمل. ما الذي يمكن أن يفهم من قوله نافعا بها مريدا؟ أن نفع الضر بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. أنت قد تأتي بالأعمال من أروع ما تكون الأعمال، لكن لا يتأتى منها نفع في قلوب الآخرين. ومن هنا حيث يتأتى النفع، حذار أن تنسب هذا النفع إلى عملك على أنه هو الذي نفع. الذي ينفع النافع هو الله تبارك وتعالى، وهذا لون من ألوان التوحيد. كل نفع إنما هو من الله عز وجل. إذا دفع عنك الضر فالأسباب التي رأيتها قد دفع بك عنها الضر هي أسباب قد أقامها الله عز وجل، أو بعبارة أخرى هي ستار القدرة. أنا خطر ببالي قفاز، القفاز كلمة غريبة ربما تكون شائكة، لكن هي ستار القدرة، بمعنى أن حبة الأسبرو التي تشربها فيزول بها الصداع الله عز وجل هو الذي أزاله، ولكن هذه الحبة من عالم الأسباب، والله عز وجل قد أقام هذا الكون على عالم الأسباب. أنت تصير إلى الدكان وتكسب وترجع بدرهمات، فإذا بك قد كسبت، من رزقك هذا؟ إذا رأيت الدكان كايد في حقك، لأنه ينبغي أن تشهد الرزاق سبحانه وتعالى، وما ينبغي للأسباب أن تغطي أنوار أسماء الله وأن تعيش في بحبوح أو أمواج أنوار أسماء الله تبارك وتعالى. هذا دلنا عليه قول الشيخ نافعا بها مريدا، النفع بيد الله والضر بيد الله. ألا ترى معي بأن بعض المعاني قد تأتي بسلاسة وهدوء لتتسرب في ثنايا الكبد، في ثنايا الذات، في ثنايا الخلايا، وأحيانا يعطس المعنى فإذا الذهن يقع في الارتباك كما يقع الجهاز الهضمي في الارتباك إذا وجد طعاما يثقل عليه، لا لأن الطعام هو الذي ثقل، وإنما لأن المعدة فيها لون ألوان الارتباك أو لون ألوان الضعف عن أن تهضم مثل هذا الطعام. ولذلك قال العلماء إن الطفل الرضيع يؤذيه لحم الطير مع رقته تماما مثل ما تؤذي الحكمة إذا وضعتها بغير موضعها من وضعتها في إيه. فالعلم ليس في الحكمة التي أسبك بها من وضعتها فيه، وإنما في المحل الذي وضعت فيه الحكمة. وهذا لون ألوان معرفة الأسباب التي أقامها الله عز وجل. عموما الذين يتعاملوا بالأسباب كي لا يقعوا في شرك الأسباب ما ينبغي أن يفسدوا لها إلا ما أسده الله عز وجل لها. إذا قلت كلمة وترتب عليها الاهتداء، فقال من كلمته بهذه الكلمة جزاك الله خيرا واستجاب لما نصحته به، حذار أن ترى نفسك على أنك أنت الذي حولت قلبه، إن القلوب يد الله تبارك وتعالى، وأنت ما كان منك إلا أن تكلمت. هذه كلها تدور في سلك أحسنت الدخول في التوحيد، وهذا ما يسمى بتوحيد الأفعال. الله عز وجل في القرآن الكريم قال العلماء يشرع في موضع ويحقق في موضع من أجل أن نبقى بين التشريع والتحقيق، ولا أقصد البينة هنا لا في التشريع ولا في التحقيق، لأن البينة تجمع بين التشريع وبين التحقيق، نصان ثم ندخل فيما نحن بصدده. النص الأول، أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه قد أقام علينا ملائكة يحفظون لنا أعمالنا، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. النص الآخر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الكتابة التي تمثلها الصحف التي نؤتاها غدا يوم القيامة، هذه كتابة يقوم بها الملائكة عليهم أفضل الصلاة وأتم التقديم، الذين لا يفارقوننا حتى نلقى الله تبارك وتعالى. وإذا كان هناك ثمة عمل يصل إلينا ثوابه بعد الموت، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هذه فيتولى الأمر فيها الملائكة الذين يتلو الله عز وجل إليهم أمر رصد، رصد الأعمال والأقوال والمواقف. هذا من الثوابت، والله عز وجل يقول إن رسلنا يكتبون ما يمكرون، إن رسلنا يكتبون ما يمكرون، الذين يقبعون في السراديب أو مع أعداء الله تبارك وتعالى يرتبون ويخططون من أجل أن يطيحوا بدين هذه الأمة. يكفي ما أخبر الله عز وجل عنه، خاصة إذا ما كنا على يقين من أن هذه الدنيا ليست دار ثواب ولا عقاب، وإنما دار اختبار والكل راحل إلى الله عز وجل، وهناك يكون الثواب والعقاب. وإذا إن رسلنا يكتبون ما يمكرون كما يكتب الملك الحسن يكتب السيئة، هذا التشريع أسند الله عز وجل للملائكة الكتابة في القرآن الكريم، والله يكتب ما يبيتون. النص والله يكتب إسناد الكتابة لمن هنا؟ لله تبارك وتعالى، ليبين أن الحق سبحانه وتعالى يتولى أمر الإحصاء، ولكن أقام الله عز وجل هذا الأمر على عالم الأسباب، والملائكة من عالم الأسباب. ومن هنا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، لأن هم يرجعون في التثبيت إلى الله عز وجل، والمؤمنون يرجعون بالتثبيت إلى الملائكة. إذا من المثبت الحقيقي؟ إنما هو الله تبارك وتعالى، يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام تحقيق التوحيد. توحيد الأفعال أمر من أخطر الأمور وأروع الأمور، حتى تبقى في رحاب الله عز وجل حاضرا، لكن حذاري أن تدخل عن أن هذا مهما هيمن عليك ينبغي أن تكون محاكمتك للأسباب التي تتعاطاها وتتعامل معها وفق منهج الله تبارك وتعالى، بمعنى هذا كافر والله لا أحبه. توحيد الأفعال في الذات، وهذا كافر لا أحبه، وهذا عاص لا أحبه، لا أحبه لكفره من حيث كفره، ولا أحبه لمعصيته من حيث معصيته. كل مخالف للشرع الله عز وجل ما أحبها، بصرف النظر هنا عن معنى عموم قول الله عز وجل الله خالق كل شيء. وهناك في هذا الكلام لمسات لا بد لمن كان قد حضر الدروس السابقة المتعلقة في قضية التوحيد من أن يكون قد ألم بها، لأننا لو أننا فتحنا نافذة واحدة من هذه المسارات لوقفنا عندها وأطللنا منها دون أن نتحرك قيد نفس ولا أقول كلمة واحدة. هذه نقطة لعلها من النقاط المهمة جدا. الأمر الأخير للثواب طامعة، هاي فقرة للثواب طامعة، يعني نطمع في الثواب. قضية الطمع في الثواب خطأ، طمع مشروع، ولكن كي يكون طمعك ليس طمعا فارغا ينبغي أن تأخذ كل الأسباب التي تحقق به الطمع. ذلك كيف تطمع في جنة الله عز وجل؟ كيف تطمع برحمة الله تبارك وتعالى وأنت ما حركت عضو من أعضائك في طاعة الله تبارك وتعالى؟ فقط أنت معرفتك بالله معرفة أن تأخذ منه، معرفتك بالله معرفة أن تستقر في رحمته سبحانه وتعالى. قال لا، وأنت ترى كل الذين طمعوا في رحمة الله عز وجل إنما لهم تقديم قدموه بين أيديهم ليحقق الله عز وجل لهم طمعهم. الخنساء لما بلغت باستشهاد أبنائها قالت الحمد لله الذي استشهدهم أو الذي أكرمهم بالشهادة، الحمد لله الذي استشهدهم، وأرجو الله أن يجمعني معهم في مستقبل رحمته. لما قالت وأرجو الله، هي قدمت أولادها بين يديها، أرجو الله قدمت صبرها على بقي أولادها، هي طامعة في رحمة الله، أرجو الله أن يجمعني معهم في مستقر رحمته. حمدت الله على استشهادهم بسبيل الله تبارك وتعالى، مع ذلك أنه يعمل ويرجو، يعمل ويطمع. إذن الثواب، وهذه لعلها فيها حركة طيبة، قضية الثواب لا يجب الثواب على الله عز وجل بالإطلاق. أهل السنة والجماعة ذهبوا إلى أنه لا يجب على الله تبارك وتعالى أن يثيب الطائع، لكن وعد الله عز وجل بالإثابة، فالجنة وعد من الله تبارك وتعالى، والنار وعيد من الله تبارك وتعالى. فلا يجب على الله عز وجل لا أن يثيبنا، فإن أثابنا فبمحض فضله سبحانه وتعالى. هذا المعنى وكل ما يتعلق به إنما فيه رد على فئتين، الفئة الأولى فئة الفلاسفة، والفئة الثانية فئة المعتزلة. وهم حينما نقول ذلك لا نقول من أجل أن نثير في الناس ما يتعلق بالمذاهب الفلسفية، يكفي أنها لون جيف وقد دفنها علماء هذه الأمة، والعلماء قرروا باتفاق أن الغزالي رحمه الله عز وجل هدم كل صرح الفلسفة بعدما ألف كتابه تهافت الفلاسفة الذي بنى على كتابه مقاصد الفلاسفة، قدم بين يدي التهافت المقاصد فاستوعب مذاهب الفلاسفة وقد كفر هؤلاء. أنا حينما أقول فلاسفة أقصد الفلاسفة الذين كفروا، لا على أن الفلسفة كلها كفر، هذا ما يقول به أحد، وإنما هناك من الفلاسفة من كفروا أو من كفر، وهؤلاء ربما كانوا جمعا غفيرا، ربما كانوا كثرة كاثرة في عالم الفلسفة، سنبين السر في هذا. وأظهر ما كفر به الفلاسفة أنهم قالوا بقدم العالم، وأنهم أنكروا الحشرة الجسدية، وأنكروا صفات الله تبارك وتعالى، ومما أنكروا من صفات الله عز وجل العلم، واعتقدوا أن الله عز وجل لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الكليات. حينما نقول هذه كفريات كفر بها الفلاسفة، فما كان من الغزالي رحمه الله إلا أن بسط مذاهبهم ثم بين تهافتها، وأكد من خلال الدراسة الواعية والاستدلال بالكون قبل الاستدلال بالنقل على تهافت ما ذهب إليه الفلاسفة. المعتزلة، هذا لنا أيضا تتم فيه، المعتزلة قالوا بوجوب الصلاح والأصلح على الله تبارك وتعالى، وجوب الصلاح والأصلح، قال يجب على الله عز وجل الصلاح والأصلح. والله كلمة الواجب كلمة خشنة، إذا ما فهم بها عبد لا يكاد يرى أن يقول يجب على الله تبارك وتعالى، بحيث يعيدنا الله تبارك وتعالى بوعدين، هذا من محض فضله سبحانه وتعالى لا من بالوجوب. وذلك لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، العمل الذي تقوم به وهو عمل صالح لا يجب لك به على الله أن يدخلك الجنة، سنبين حيثية أيضا. إذن لا يجب على الله عز وجل، لا يجب شيء، من يجب على الله تبارك وتعالى؟ ينبغي أن يكون الذي يجب على الله أعظم من الله تبارك وتعالى، ويصبح الله موجب عليه. أنا أدري بأن الله يوجب علينا، أما نحن أن نوجب على الله عز وجل، فهم قد زاغوا كثيرا لكنهم ما خرجوا عن دائرة الإيمان، فهم مبتدعة. وهؤلاء قالوا أيضا بالقوة المدعى، الفلاسفة قالوا بالطبع، وقضية الطبع والقوة المدعى أيضا لها صلة بهذا الموضوع، ومن يقول بالطبع أو بالعلة وقد قال الفلاسفة بالطبع والعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقول بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت. المتجر مبتدعة، والفلاسفة الذين قالوا بالطبع أو قالوا بالعلة وقالوا إن الله عز وجل أوجد هذا الكون دون ما إرادة، أي صدر هذا الكون عن الله عز وجل صدور المعلول عن علّه، ومن هنا قالوا بقدم الكون، ومن هنا نفوا الإرادة عن الله عز وجل، ومن هنا نفوا العلم عن الله تبارك وتعالى. هنا ينبغي أن نقف ولو هنيها في باحة مهمة جدا، وهي خلق هذا الإنسان وأعطي من المدارك من أروع ما يكون، وهو يتميز بها عن سائر المخلوقات التي ما كلفها الله عز وجل. صحيح كل ما سوى الإنسان من المخلوقات فيه بديع الصنع، فيه دقة الأداء، فيه ما فيه من الروعة، فيه ما فيه من حسن أداء الوظيفة التي وظف الله عز وجل بها حتى ذرة، ما من شيء في هذا الوجود ووظيفة وقد ساقه الله عز وجل إليها عن طريق ظواهر التسوية والتقدير وسنة الهداية العامة التي شاعت وذاعت في أرجاء هذا الكون. مما أعطانا الله عز وجل إياه أعطانا الإرادة، وأعطانا القدرة، وأعطانا العقل الذي به يمكن أن نستكمل كثير مما نحتاجه من معلومات ومن حقائق، وأمكننا من التعلم. الإنسان عنده خاصية التعلم، غيره من الحيوانات التي ليست مكلفة يمكن أن تتعلم، لكن يبقى تعلمها محدودا. وقد ذكرنا مرتان بأنه كل الخروج في كل حدائق الحيوانات ربما ضحكت لك وكشرت عن أسنانها وأظهرت لك أنها قد بيض أسنانها عند أطباء الأسنان، وأن لسانها أحمر مصبوغ بصبغة معينة، وأنها لكن كل الخروج ما استطعت أن تصنع بالعقم ولا تستطيع أن تصنع، فكيف بالحمير؟ أقصد أنا الحيوانات ولو كان عندها خصائص الفهم، أحيانا بيقولوا والله ذكي هذا الكلب، وفعلا قد يكون فيه لون نباهة، كلب نبيه ممكن، حمار نبيه ممكن، حتى ما شن الحمير علينا حملة حميرية هذه خطيرة جدا، نقول يبقى محصورا في دائرة فطرته حقيقة، وفي فطرته خصائص رائعة جدا تمكنه من أداء مهمته التي خلق من أجل أدائها، وهذا أيضا من الروعة في المكان. لكن أنت خذ قضية الفارق الكبير في حياة الإنسان وفي حياة بقية المخلوقات، فارق هائل جدا. يعني في حواسيب عند مثلا الخنازير، ما أقصد خنازير المعنوية، خنازير الحسية، قال ما عندهم كل هذا. هل هناك حيوان يقود السيارة؟ قل والله أنا رأيت حيوان يقود السيارة. كم حيوان يقود السيارة؟ افتراضا، هذا باب الافتراضات. أقصد عندك إمكانية التوسع، إمكانية الفهم، إمكانية الاختزان، إمكانية الاستيعاب، ودماغه يختلف اختلاف كبير جدا عن أدمغة سائر الحيوانات. وهذه كلها دراسات جاء بها العلم وأثبتها العلم، مما يدل على أنك بمقدار ما أعطيك كلف فأنت مكلف. ذلك أن التكليف يتسع ويضيق بمقدار ما أعطاك أو منعك، حيث يعطيك التكليف يأتي مسابقا لسعة التكليف، لسعة العطاء، لسعة الإمكانات. حيث كان ذلك كذلك، أهم ما في هذا الإنسان أنه يفكر في المطلقات، النظريات كلها، أمور الهندسة، رياضيات، فيزياء، كيمياء، يفكر في المطلقات اللي هي أبعد من هذه الظواهر، اللي هي قضية الوجود، من أين أتينا، إلى أين نسير، من أتى بنا، لما أتى بنا، لماذا ولماذا ولماذا. كثير من الأسئلة تطرح في ساحة الفكر الإنساني. هذا يدل على أن الله عز وجل قد أعد هذا الإنسان من أجل أن يتلقى الحقائق الكبرى، لأنه هو قمة الوجود. طيب هذا الكلام، حينما نأتي لهذا الإنسان فإذا به يستدل على الله تبارك وتعالى من باب الوقوف على الدليل الدال على المسدود، ذلك أن الكون كله يدل على الله عز وجل بكل ظواهره. أنا يمكن أن أقف عند هذه سأتعرف إلى أن هذا الكون دال على الله. قلنا الكون يصرخ بملئ به إن الله خالقي وبسطرة، وإنحت أنت يطرح سؤال واحد أحيانا، وهذا لا يطرح في كل المجالس، وإنما يطرح في المجالس التي أهلها على استعداد أن يتفاوقوا معك، أن يتفاعلوا معك فيما تطرح. نقول هذا الكون إلى الآن ما ادعى أحد أنه خلقه، وإنما جاء الوحي يقول إن الله هو الذي خلقه، وهذا الوحي ما نقضه شيء. يعني ما جاء واحد يدعي بأنه لا لا لا ليس الله هو الذي خلق وإنما أنا الذي خلقت، ما في أحد زاحم الله تبارك وتعالى في قضية إسناد الكون له خلقا، هذا متفق عليه. في أحد يدعي بأنه خلق الكون؟ حتى من قال أن ربكم الأعلى، ما أظن أنه يخطر بباله أنه قد خلق نملة، هذا أمر يعني من أمور مفروغ منها. إذا التفرد، أنا بدي أقول الآن في الدعوة أقصد من باب الافتراض، الله عز وجل جاء عنه أنه هو الذي خلق، ما المقابل؟ ما في مقابل، يبقى الله المتفرد. ونسبة الله، نسبة الخلق إلى الله عز وجل نسبة واضحة تماما. ما الذي يراد من هذا كله؟ لو أن الفلاسفة أو كل من له مذهب خرج به عن مذهب أهل السنة وجماعة الإلهيات، لو أنه توقف عند دلالة الكون العقلي على الله عز وجل ودلالة الكون على صفات بعينها، فأن يتعرف إلى قدرة الله وإلى إرادة الله وإلى علم الله وإلى حياة الله تبارك وتعالى، وهذه الصفات الأربعة ما دل عليها الكون لكان من الروعة بمكان. بعد ذلك أنا ما أشبع من المعرفة، أنا بحاجة أن أتعرف أكثر إلى الله تبارك وتعالى، هذه ما تكفيني. صحيح تشبع تطلعي إلى من أبدع هذا الوجود، فقال لي كون الله عز وجل. جاء الوحي هنا ليشارك الكون في دلالته على الله تبارك وتعالى. أيما أوثق عندي؟ دلالة الكون ثابتة حقيقية، وحينما أقول أوثق لا يعني أن أنفي دلالة الكون، وإنما يعني أن أضم دلالة إلى دلالة، لكن أيهما أشد رصانة؟ أيهما أدق في الأداء؟ وحي الله عز وجل. لما؟ قال لأن هذا الكون هو خلق الله دل على الله، فكيف إذا الله عز وجل أخبرك عنه؟ الله عز وجل يحدثك عن ذاته، الله عز وجل يكلمك فيكشف لك عن صفاته، الله تبارك وتعالى يعرفك عن أسمائه أو يعرفك بأسمائه، الله تعالى يعرفك بالحكمة التي من أجلها خلقك في هذا الوجود، يعرفك الله عز وجل ما الذي يريده منك وما الذي لا يريد أن تقوم به في هذه الدار، يعرفك أنك مكلف وأنك في دائرة الاختيار، ويعرفك إذا كثير من المظاهر والحكمة من هذه المظاهر. الكون ولو دل على الله لكنه لا يعرفنا ما الذي يريده الله مني. ومن هنا أعداء الله عز وجل حينما أنت تناصبهم العداء وتقف في وجههم وتبين لهم الحقائق فهم يسلمون لك، فيقول نحن لسنا على استعداد أن نتقدم خطوة واحدة تجاه المعرفة، بكفينا آمنا بالله لأن الكون دل عليه. أما وراء ذلك لا يريدون أن يكلفوا أنفسهم بالتكاليف التي تترتب على معرفتهم بالله من حيث وحي الله عز وجل، لأن وحي الله عز وجل لم يأتنا بالمعرفة وحدها، وإنما ضم إلى تعريفنا سبحانه وتعالى بذاته بكلامه سبحانه وتعالى، قال ضم إلى هذا ما الذي يريده الله عز وجل منا. من نقل لنا ذلك؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هناك سبل، هناك طرق، هناك مساحات من الفكر لا يمكن أن تدخلها أنت، لعل الجانب الغيبي فيها واضح، وإن دل عليها ما دل عليها من الظواهر الكونية المحسية التي تتعامل حواسنا معها، لكن يبقى جانب الغيبي جانب واسع جدا، قضية الملائكة، قضية الكتابة، قضية الحسنات، قضية السيئات، قضية ما يترتب على فعل السيئات، قضية ما يترتب على فعل تعليل بعض الظواهر الكونية، بيان بعض السنة الاجتماعية، هذه كلها يمكن أن نقف على بعضها بالدراسة، لكن هناك الكثير منها ما تعصمنا الدراسة عن الخطأ فيها إذا ما دخلنا فيها دون وحي. الفلاسفة مشكلتهم أنهم دخلوا إلى رحاب الإلهيات، أرادوا أن يتعرفوا إلى ذات الله وإلى صفات الله بعقولهم. نقول عقولكم لا تكفي في التعرف إلى الله عز وجل. لما؟ قال لأن العقل صحيح هو أرحب من الحواس، وهو الذي يصوب للحواس، يصوب العقل يصوب الحواس بعض ما تقع فيه، فهو أوسع وهو أرصن وهو أرسخ، ولكن يبقى العقل أسير الحواس. ذلك أن دائرة الخيال في النفس وهي غير العقل، هي مساندة للعقل. قضية الخيال قضية واسعة في نفوسنا، وشأن هذا الإنسان كل ما غاب عنه، كل شيء يغيب عنه إذا أراد أن يتفهمه يستحضره من خلال المماثلة والمقايسة والتشبيه. فالمغيبات لا نستطيع أن ندخلها نحن بعقولنا وأخيرتنا، لأننا لن نصل فيها إلى حقائق. بما ندخل إليها؟ من بواب الوحي. افتح كتاب الله عز وجل فكأنما دخلت إلى المغيبات من خلال كتاب الله تبارك وتعالى وتعرفت إليها بها. على الشاطئ طلعت الشمس من المشرق، طبعا مو المغرب، ما أن الأوان حتى تطلع من المغرب، فأول ما خطر بالبال ارتفاع الشمس بين العمارات، وجدتها مع الطارق الأولى، ما أن انتهيت حتى صارت بتقريبا الطارق الثالث أو الرابع، مع الشمس حتى ترتفع هذا حي تقول عشان تتبع. فقلنا لا يا عين، انت ما ترينه انا اقره، لانه عيني ما زاغت، وانما هي مصب على رؤيا وفي مقاسات معينه، مقاسات هندسيه كانت في الطابق الاول، بعدين صار الطابق الثالث بعد نصف ساعه تقريبا مع ما عم ترتفع الشمس. كوني انا لا ارى حركه الارض، كوني رايت الشمس ظننتها تتحرك، عيني وقعت على حركه الشمس، هل صحيح ان الشمس تتحرك والارض لا تتحرك تحتي؟ قال العكس صحيح. من قال العكس صحيح؟ المعلومه التي عندي المعلومه، اما العين تقول الشمس تتحرك، وشرع الله عز وجل اقر رؤيه العين هذه، ما نفاها، ذلك ان الله هو الذي رتب هذه الرؤيا ليبني عليها علاقات، منها الشمس صارت في كبد السماء مستوي، يعني الان دخل وقت الظهر، مع ان الارض التي تحركت فخيل لنا بحركتها انها يعني ان الشمس صارت في كبد السماء مستوي، يعني ثم زالت الشمس، يعني مالت الى الغروب مع الزوال، يعني دخلنا في وقت الظهر فعلا، لانه عند الاستواء تحرم النافله، يعني عندما ينعدم ظل الشيء. انا ماذا شفت هذا؟ قلت اذا كان العقل في جهه من جهاته او في جهات من جهاته مرتبط بالحواس، وكان شان الحواس شانا انما يؤدي وظيفته الاداء الصحيح بالمعلومات، فهناك تساقي حقيقة تربية بين العقل وبين الحواس، مع ذلك أني لا يمكنني أن أدخل أنا في عالم الغير. الفلاسفة دخلوا في عالم الغير دون وحيين، لا بد لك من بوصية توجهك إلى الوجهة الصحيحة لألا تضل، وهل هناك أروع وأرزق من أن يحدثك الله عز وجل عن ذاته، يحدثك عن صفاته، يحدثك عن أسمائه، هم قاسوا. ولذلك وانت عم تقرا عباراتهم، تقرا العباره تعجبك، سترى ان هذه العباره التي اعجبتك قد بنوها على عباره غير صحيحه، عباره خاطئه. اذا اخطاوا فبنوا على الخطا، وما بني على الخطا خطا باتفاق، ومن هنا قالوا بالعله. الفرق الان بين العله وبين الطبع، لانه هذا كله داخل في هذه الدائره، العله والطبع. قال العلة هي التي يصدر عنها معلولها دون توقف على وجود شرط أو وجود مانع، العلة هي ما يصدر عنها معلولها دون توقف على وجود شرط وامتناع مانع. معنى ذلك قلنا اليد حينما تتحرك، أنا أردت أن أحرك يدي لا مانع، لكن تأتى من حركة يدي حركة الساعة، حركة الساعة معلولة الحركة، معلولة لعلة حركة اليد. أنا أردت حركة اليد ولم أرد حركة الساعة، لكن بالاتفاق من حيث إن الساعة مرتبطة حركة بحركة اليد، نقول حركة اليد العلة وحركة الساعة معلول. إذن المعلول يصدر عن العلة دون توقف على شرط، المهم أن يرتبط المعلول بالعلة ارتباط المعلول بالعلة. هذا بعدما ذكروه قالوا إن الكون معلول لله تبارك وتعالى، معنى ذلك أن الكون قد صدر عن الله على سبيل الوجوب دون ما إراده. ومن هنا أخطأوا في أمرين، وهذا خطأ كفر. الأمر الأول قالوا بقدم الكون، ذلك أني وأنا أحرك لي الساعة بعد عدد دقائق تتحرك، قال لا مباشرة تتحرك، فالمعلول يصدر عن العلة بلا توقيف، حيث وجدت العلة وجد المعلول عنها مباشرة دون فارق زمني، ولذلك قالوا دون توقف على شرط ولا امتناع مانع، وإنما مباشرة. بهذا فرقوا بين العلة والطبع، وإن كانت العلة والطبع يشتركان في نفي الإرادة، ما صدر صدور معلول عن علة يكون قد صدر بلا إرادة من العلة، اليد نفسها ما أرادت أن تتحرك الساعة، والطبع أيضا إنما يصدر عنه مطبوعه دون ما إرادة من الطبيعي. يشترك أمر العلة مع الطبع بأن كلا العلة والطبع ينفيان الإرادة، ولكن يفترق الطبع عن العلة بأن الطبع يصدر عنه أثره مع وجود شرط وامتناع مانع بخلاف العلة. العلة عدم وجود شرط ما له علاقة، وجود شرط ليس بوجود شرط ولا امتناع مانع. الطبع ينبغي أن يكون هناك وجود شرط وامتناع مانع، مثل قالوا النار هم قالوا النار تحرق بطبعها لكن بشرط. هل أكل نار في البيت تحرقني؟ لا، متى تحرق؟ إذا اقتربت منها، إذا في شرط القرب. اثنين، إذا لم يكن على بدني ما يمنع من الاحتراق، إذا كان هناك قفازات تمنع من الاحتراق فإن القفاز تمنع النار من أن تؤثر بطبعها. إذا الطبع يؤثر في المطبوع مع وجود شرط القرب هنا المماس يعني الملامسة وعدم امتناع مانع. قالوا الحطب الرطب لا يحترق بداية حتى يجفف باللهب في البداية، معناها ما الذي منع النار من أن تحرق بطبعها بناء على قولهم؟ قالوا وجود الرطوبة في الحطب. هذا ما ذهب إليه الفلاسفة فيما يتعلق بوجود هذا الكون. ومن هنا قالوا الثواب يصدر عن الله صدور المعلول عن علمه. هم أنكروا الآخرة وكفروا بإنكارها، لكنهم أثبتوا حشر الأرواح، يعني قالوا بالآخرة الروحانية. ولذلك ارتضع النصارى كثير مما ذهب إليه الفلاسفة، وقد دخلت الفلاسفة بعروقها لتمد في حياض عقيدة ما تركت تقريبا شعبة من شوائب العقائد إلا وتمثلوا بعضا منها. ومن هنا قالوا بالثالوث، مع أنه قد يكون الثالوث موجودة في كثير من العقائد الهندية قبل وجود المسيح عليه أفضل الصلاة الضائعون قبل الذين كفروا. وهذا من اكتشافات كل الآثار والدراسات تدل على أن هناك في القبائل الهندية من قال بالثالوث أيضا. هذا ارتضاع من قبل الكهنوت عند النصارى أفسدوا به العقيدة التي جاء بها المسيح عليه الصلاة والسلام، وهي عقيدة التوحيد، إني عبد الله آتاني كتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا حينما كنت، إلى آخر النصوص التي فيها أنه عبد الله ورسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا كان الفلاسفة قالوا بوجوب الثواب بناء على العلاقة بينه وبين الله، علاقة علة ومعلول، وقالوا بقدم الكون بناء على العلاقة بين المخلوق وبين الخالق سبحانه وتعالى، فإن المعتزلة قالوا بوجوب الثواب، يعني يجب على الله عز وجل أن يثيبنا. قال لا، يثيبنا فبمحض الفضل. هذا الذي سنأتي بأدلته إن شاء الله عز وجل كاملة، لكن هناك لقطة من اللقطات ليس دليل من الأدلة، لعل الدليل الواضح لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. أنت ولو أتيت الله عز وجل بعمله لكن لا يجب على الله أن يدخلك بعمله وإنما يدخلك برحمته. لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله، لما قال ولا أنت الصحابة عندهم مقاييس العمل، عمل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدر، عمل ضخم جدا، ما أحد يلحق الرسول صلى الله عليه وسلم على الإطلاق في عمله. يكفي أن نصدق الحديث الذي نذكره باستمرار، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا يقصر ذلك من أجورهم شيئا. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى الهدى من يرسل وهم راكعون في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يطلبون بيت العتيق في صحيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يعالنون عداءهم للظلم والظالمين في صحيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يأمرون معروفين عن المنكر في صحيفة، وهم في مجالس العلم في صحيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يرعون اليتامى والسكالى في صحيفة الرسول صلى الله عليه وسلم. من دعا إلى هدى، إذا ولا أنت يا فوق، قال ولا أنا. المسألة صحيحة حقيقة، إلا أن يتغمدني له برحمته. قل فبفضل الله، فضل، الفضل ليس مقابل شيء، ترى يمن الله عز وجل به عليك قل فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فالإشهاد هنا في سورة البقرة قول الله تبارك وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السيئة هنا الشرك والكفر، لأنه قال خالدون، ذلك أننا لا نقطع بعاط أدخله الله النار بالخلوص النار، وهذا متفق عليه. والنصوص التي تأتي وربما أوهمت خلاف ذلك كلها ترجع إلى ما قاله العلماء، حيث ينفي الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن يؤذي جاره، لا يعني أن من آذى جاره دخل النار خالدا فيها، وإنما أتى كبيرا من الكبائر. لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، خاب وخسر يا رسول الله من لا يأمن جاره بوائقه. فهنا قال تعالى: بلى رد على قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قال بلى يعني ستمسهم النار. من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته خرج من هذه الدار على الكفر على الشرك، فأولئك من كسب، من هنا اسم موصول لكن عمل معاملة اسم الشرط، من كسب سيئة فأولئك، يمكن نعتبر اسم شرط جازم، اسم الشرط الجازم اسم شرط يحتاج إلى فعل شرط ولا جواب شرط. جواب الشرط إن كان ليس قابلا لأن ينصب عليه الجزم مباشرة، نحتاج إلى الفاء التي رابطة بين فعل الشرط وبين جواب الشرط. مثل: من يجتهد ينجح، من يجتهد ينجح، وأنا ما بحاجة الفاء لأنه ينجح هو جواب الشرط مجزوم، لكن من يجتهد هو ينجح، هو ينجح هو اسم ولا يصلح أن يقع عليه الجزم، إذن يجب أن أقول من يجتهد فهو. ولذلك قالوا إذا جاء جواب الشرط جملة اسمية أو جملة إنشائية أو صدر بقد أو ما إلى آخر ما هنالك أو بجامد، ما قرره العلماء حيث ينبغي أن يرتبط جواب الشرط بالفاء. بلى من كسب السيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك، اسم الموصول هناك اعتبر بصيغة الشرط، وأحيانا اسم الموصول يمكن أن يأخذ صيغة الشرط كأنما يضمن معنى الشرط الذين والذين. ولذلك نعجب نحن حيث إن النص الثاني خلا جوابه من الفاء، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك مباشرة، قال لأنه لو أقيم كما أقيم المعنى الأول على معنى الشرط لكان واجبا على الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة. وكي ينفك هذا المعنى من الذهن جاء الجواب متخلصا من الفاء ليبقى أنه فضل من الله عز وجل أن يدخل هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إذا قول الشيخ: والله أرجو في القبول نافعة بها مريدا للثواب طامعة، يحتاج منا إلى وقفة إن شاء الله عز وجل نحدد فيها البواعث، وهي لعلها من أهم ما يحتاجه الإنسان في حركته هذه التي يتحركها ما دام الله عز وجل يعطيه الأنفاس. ينبغي أن أتعرف إلى البواعث التي ينبغي أن أستحضر بعضها أو كلها إذا شئت، وإن كان كلها يصعب يعثر الجمع بينها، حينما أتوجه إلى أي عمل من الأعمال أو أي خذ الأقوال. وإلا مهما كان عملي في الظاهر براقا جميلا جذابا محببا للناس، إن لم يكن هذا الباعث مستحضرا وهو الباعث الذي بعثني على العمل، فيخشى أن يدخل في من أخبر الله عز وجل عن أعمالهم وأنهم يجعلون بأعمالهم هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء.